ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة أولئك أصحاب اليمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وأدخل من دساها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أتقاها فقال أمر رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سيكون شتى إن سيكون شتى فأما من أعطى واتقى وصدق بحسنى فسنيسره لليسرى فأما من أعطى واتقى وصدق بحسنى فسنيسره لليسرى فأما من أعطى واتقى وصدق بحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك وترضى ولسوف يعطيك ربك وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلة فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ونصف على كرزك ورفعنا عنك وزرك الذي أعقل لك ورفعنا لك ذكرك أهلا ونصف على كرزك ورفعنا عنك وزرك الذي أعقل لك ورفعنا لك ذكرك فإنما عسر يسرا إنما عسر يسرا فإنما عسر يسرا إنما عسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب فإنما عسر يسرا إنما عسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم أردناه أحسن سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله يحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم كلا كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته إلى نسفان بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فلن أناديه سند الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر

لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أول ختم القرآن. وكان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا ختم القرآن يجمع أهله وبنيه ومن معه في البيت لكي يدعو دعاء الختم. هذا أول الختم وأول الدعاء. صدق الله مولانا العظيم وبالله رسوله الكريم. نحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تاوي على غير ما أنزلته أو ريب أو شك وتعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقت أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جذف أو إعراب من غير مكان. اكتبه منا على تمام والكمال والمهذب من كل الألحان. واغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تخفي لنا بالشر والسخاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل إلمام قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان. أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أهل الأمين أتي الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا واسقي ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأكفنا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكفنا بإلقائك يا ديان. استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بشلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحوة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين الناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن واكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال جنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالظاء زلفة وبالسين ثناء وبالسين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين ذما وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالنور موعظة وبالنور نورا وبالنور نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبلام ألف لقاء وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم ابلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه يا روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنه أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر نصر الدين واخذل نصر المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كنت عندما كنت حبيسا في مراكش المجانين كنت أحدث نفسي وأتهيأ لكي أفتوى مصحافا، وبعد 20 سنة ها أنا ذا سجلت المصحف بصوتي. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني من ورث مصحفا وأن يعطيني ويعطي كل من قرأه كل من استمع إلى ما سجلت وكل من عالي بخير من دعا إلى جماعة الإحسان وإلى أمة الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم بخير. فالله عز وجل أن يعطيه فلاحا ونجاحا. فقد خرج ابن ماجه رحمه الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته لمن علمه ونصره ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهر أسراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. كان هذا كره الإمام القرطبي وأخرج نحوه أبو نعيم رحمه الله والبزار. هذا الحديث الذي يبشر من ورث مصحفا بالخير وبأن ذلك المصحف المكتوب المورث يكون من أعماله الصالحة كما تكون من أعماله الصالحة الحسنات التي تحققه في الآخرة الولد الصالح الذي له أو المسجد الذي بناه أو البيت لابن السبيل أو النهر الذي أسراه أو الصدقة التي خرجها من ماله في صحته وحياته. فأسأل الله عز وجل أن يجعل أبنائي وبناتي من جماعة الحج والإحسان أبناء برارة وبناتي بارات وأن يلحقنا وإياهم بالصالحين وأن يجعلنا وإياهم في مقعد صدق عند ملك قدير. آمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وزوجته وأهليته كما رب على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.